هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا التعليق على السلسبيل إلى باب الذكاء. الذكاء في اللغة، مادة الذكاء تدل على معنى تمام الشيء، ومنه سمي الذبح ذكاة لأنه فيه إتمام للزهوق. وقال بعض أهل اللغة إن الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ، وذلك لأنه في الذبح يكون الذبح بآلة حادة نافذة، والذكي يقولون يعني نافذ البصيرة حاد الذهن. فإذا مادته في اللغة العربية تدور حول هذين المعنيين. أما معناها اصطلاحا عرفها المصنف رحمه الله، قال: هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. واعترض على ذلك بعض العلماء، اعترضوا على هذا التعريف، قالوا إنه لا يشمل الحيوان الممتنع من الذبح، كمثلا بعير الندى وشرد وهرب، أو مثلا بقرة هربت وتوحشت، أو مثلا ضأنا ذهب وهرب ولم يقدر عليه. فهنا يشرع أن يعقر كما سيأتي، يعني يذبح في أي مكان من جسده، وهذا التعريف لا يشمله. ولذلك أضاف بعض العلماء لهذا عبارة: أو عقر ممتنع، يعني ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه أو عقر ممتنع. إلا أنه أيضا اعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع. إذا قلنا ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، فيدخل في ذلك المحرم الأكل، ويدخل في ذلك أيضا الحيوان البحري، ومحرم الأكل لا يذكى، والبحري أيضا لا يذكى. ولذلك أضاف بعض العلماء لهذا التعريف قيدا، وهو المأكول البري. فيكون التعريف بناء على هذه التقييدات وهذه الملحوظات، يكون ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع، وهذا تعريف جامع مانع. ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع، يعني نضيف تعريف المؤلف المأكول البري حتى يكون مانعا، ونضيف أيضا أو عقر ممتنع حتى يكون جامعا. فيكون التعريف بهذا تعريفا جامعا مانعا، ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع. والحكمة مشروعية الذكاة تطيب الحيوان المذكى، ولهذا فإن الميتة إنما حرمت لما يترتب على موتها من احتقان الفضلات والرطوبات في الدم، وكذلك احتقان الدم الخبيث فيها، والذكاة تزيل ذلك الدم وتزيل تلك الفضلات. ولهذا ما لا دم له يسيل من الحشرات لا ينجس بالموت، الحشرات التي لو قتلت لا يسيل منها دم، هذه طاهرة ليست نجسة، كالبعوض مثلا والذباب والحشرات الصغيرة، وذلك لأنه ليس لها دم يسيل. ف يعني مسألة احتقان الدم والفضلات غير وارد فيها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وجه الدلالة أنه لو كان الذباب ينجس بالموت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب. فأخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي أن ما لا دم له يسيل أنه طاهر وليس نجسا. قال: وشروطها أربعة، يعني شروط الذكاة أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، ويعبر عن هذا الشرط بعضهم بأهلية المذكي، بأن يكون مذكي عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. أن يكون مذكي عاقل لا تحل ذكاة المجنون ولا السكران، مميزا لا تحل ذكاة غير مميز، وذلك لأن هؤلاء لا يعقلون النية ولا تصح منهم النية ولا يصح منهم قصد التذكية، لكن الصبي المميز يصح ذكاته، وذلك لأن توجد منه نية وقصد، فلا يشترط في التذكية إذن البلوغ. وأما قصد التذكية فيعني بعضهم قال إنه ليس مرتبطا بشرط أهلية المذكي، ولذلك أفردوه بشرط مستقل، لأن شرط قصد التذكية ليس له علاقة بالأهلية. وبعضهم جعله تابعا وأتى بالعبارة التي ذكرها المصنف، أن يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء ولا مشاحة في الاصطلاح. والدليل لاشتراط قصد التذكية قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، والفعل لا بد فيه من قصد. بناء على ذلك لو وقعت آلة حادة على رقبة حيوان فمات لم يحل لعدم قصد التذكية، يعني مثلا رمى بالسكين فوقعت على رقبة حيوان فمات، هنا لا يحل لعدم قصد التذكية. رمى بندقية في الهواء فسقط طير، لا يحل لعدم قصد التذكية. قال: فيحل ذبح الأنثى. المرأة تحل ذبيحتها لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. وقد جاء في ذلك يعني بخصوص حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لهم غنم ترعى بسلع، يعني بجبل سلع، فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا تكاد تموت، فكسرت حجرا فذبحتها، فقيل لهم: لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وهذا الحديث خرجه البخاري بصحيح، يعني صحيح وصريح في حل ذكاة المرأة، فالمرأة في التذكية كالرجل. قال: والقن والجنب، يعني الرقيق، القن معناها الرقيق، والجنب وكذلك الفاسق تحل ذكاتهم لعموم الأدلة. والكتاب أي تحل ذكاتهم، والمقصود بالكتاب اليهودي أو النصراني، فهؤلاء هم أهل الكتاب، فذبائحهم حلال كذبائح المسلمين، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فمن انتسب إلى أمة يهودية أو نصرانية فذبيحته حلال للمسلمين. وبعض الناس يطرح طرحا يقول إن هؤلاء النصارى الآن أو كثير منهم أشبه بملاحدة أو اللادينيين، لأنهم غير متمسكين بدينهم. والجواب أنهم ما داموا ينتسبون لأهل الكتاب، ما داموا ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية، فالأصل حل ذبائحهم حتى لو لم يتمسكوا بدينهم، فإن الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم مع وقوعهم في الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك أباح الله لنا ذبائحهم. ما دام أنهم ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فالأصل حل ذبائحهم. وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها الحل والإباحة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. وقوله سموا أنتم وكلوا يعني في نوع توبيخ، يعني لماذا تسألون؟ لا تسألوا، ابنوا الأمر على الأصل، افعلوا ما هو مطلوب منكم من التسمية على الأكل، وابنوا الأمر على الأصل ما دام أنه قد ورد من أهل كتاب. قال: للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري، يعني فلا تحل ذكاتهم. فالمرتد الذي ارتد إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو شك لا تحل ذبيحته، وكذلك أيضا الوثني لا تحل ذبيحته. وذكر المصنف هنا الدرزي والنصيري لوجودهم في بيئته، لأن أكثر الحنابلة كانوا في بلاد الشام، ويعني كما ذكر أن بداية النصيرية كانت عام 276، والمؤلف ذكرها يعني هؤلاء على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وإلا كل من وقع في كفر لم تحل ذبيحته. الثاني يعني من الشروط الآلة، فيحل الذبح بكل محدد، ولو أن مصنف عبر وقال أن يكون الذبح بآلة محددة لكان هذا أجود في العبارة، أن يكون الذبح بآلة محددة. والآلة المحددة هي التي يحصل بها إنهار الدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. متفق عليه. الشاهد قوله ما أنهر الدم، فالإنهار لا يكون إلا بمحدد. ثم ذكر المؤلف أمثلة لما يحصل به إنهار الدم، قال: من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. هذه كلها إذا كانت محددة فتحل التذكية بها. الحجر إذا كان محددا كما في قصة كعب بن مالك، القصب كذلك، الخشب، الحديد هو الغالب، كذلك أيضا السلاح الناري. السلاح الناري بالنسبة للصيد، السلاح الناري بالنسبة للصيد سيأتي، لكن هذا بالنسبة للذكاة لا بد من إنهار الدم، لا بد من إنهار الدم. فإنهار الدم يكون بالسكين، يكون مثلا بحجر محدد، يكون بقصب محدد، يكون بخشب محدد، لا بد من أن تكون كلها محددة. أما لو لم يكن محددا فلا تحل التذكية به. لكن المصنف هنا قال: وعظم. فالمؤلف يرى أنه تصح التذكية بالعظم، وقال بعض الفقهاء لا يجوز التذكية بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رافع السابق: أما السن فعظم. والتعليل بكون عظما يعني معقول المعنى، لأن العظم إن كان ميتا فهو نجس، النجس لا يصح أن يذكى به، وإن كان العظم من مذكات ففي الذبح تنجيس له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار بالعظام لأنها زاد إخواننا الجن، فإن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثاني، وهو اختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وهو أنه لا يحل التذكية بالعظم. الثالث من الشروط: قطع الحلقوم والمري. والحلقوم هو مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. قال: ويكفي قطع البعض منهما. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. قول الأول أنه يشترط قطع الحلقوم والمري، ولا يشترط قطع الودجين. والودجان تثنية ودج، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يخرج منهما الدم بغزارة. لو ذبحت الذبيحة تجد ودجا عن اليمين ودجا عن يسار يخرج منهما الدم بغزارة، هذا يسمى ودج، تثنيته ودجان. فالقول الأول وهو المذهب والذي ذكره المؤلف أنه يشترط قطع الحلقوم والمري ولا يشترط قطع الودجين، هذا مذهب الحنابلة والشافعية. القول الثاني أنه يشترط لحل الحيوان بالتذكية قطع ثلاثة من أربعة: الحلقوم والمري والودجان. الحلقوم واحد، المري اثنان، الودجان ثلاثة وأربعة. فإذا قطع ثلاثة من أربعة حل. وعلى ذلك إذا قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين كفى، أو قطع الودجين والحلقوم يكفي، أو قطع الودجين والمري يكفي، المهم أن يقطع ثلاثة من هذه الأربعة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وأختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وهو القول الراجح. لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، لأن مجرد قطع الحلقوم والمري بدون قطع الودجين لا يحصل به إنهار الدم، وهذا أمر معلوم لأرباب الحيوانات وأرباب المواشي، لأن الودجان هما اللذان يخرج منهما الدم بغزارة وعن طريقهما يحصل إنهار الدم. فلا يكفي قطع الحلقوم والمري إلا إذا قطع الحلقوم والمري مع أحد الودجين، أو قطع ثلاثة من هذه الأربعة: الحلقوم والمري والودجين. فلو قطع رأسه حل، لأنه إذا قطع رأسه قطع الأربعة كلها: الحلقوم والمري والودجين، فيحل من باب أولى. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت إذا ذكي. إذا ذكي ما أصابه سبب الموت حل، لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم. من منخنقة ومريضة، يعني لو أن بهيمة انخنقت فرأها أحد الناس أخذ سكينة وذكاها فإنها تحل. وكذلك مريضة، وجد يعني هذه الشاة أو الحيوان مريضا فذكاه فإنه يحل، ما لم يكن أكله مضرا، فأكله مضر لا يجوز. لكن إذا لم يكن مضرا، يعني كان تكون مثلا مكسورة مثلا أو نحو ذلك فذكاها فإنها تحل. وأكيلة سبع، يعني لو اعتدى السبع من الذئب أو الضبع على شاة وأدركت وفيها حياة فذكيت بسكين فإنها تحل. وما صيد بشبكة أو فخ، لو نصب شبكة أو فخا فذكى هذا الذي قد وجده في الشبكة أو الفخ فإنه يحل، يعني نصب له شبكة فدخلت فيها حمامة ثم ذكاها فإنها تحل. طيب ماذا لو صدمت سيارة جملا أو شاة أو بقرة ثم أدركت وفيها حياة وذكيت بالسكين؟ تحل، تحل لعموم الآية، إلا ما ذكيته. المهم أنه حين أدركها أدركها وفيها حياة. أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، يعني لو أنقذ حيوان من مهلكة ثم ذكاه فإنه يحل. واشترط المؤلف لحل الذكاة فيما سبق بأن تكون فيه حياة مستقرة، قال كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. والفقهاء يذكرون أن حياة مستقرة تتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول حركة، متى تحرك الحيوان حركة قليلة أو كثيرة، حركة يد أو رجل أو عين أو أذن أو ذنب أو غير ذلك، حلت ذكاته، لأن الحركة دليل على بقاء الروح، إن الميت لا يتحرك. ويستثنى من ذلك حركة المذبوح، لأن المذبوح يعني أو الميت أحيانا يتحرك حركة لا إرادية، هذه لا تدل على الحياة، هذه يعرفها الخبرة، يعني الميت قد أحيانا يتحرك حركة يسيرة لا إرادية، هذه غير معتبرة. الأمر الثاني مما تتحقق به الحياة المستقرة جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح عادة، الأحمر وليس الأسود. فكما قال ابن تيمية رحمه الله يقول إن الناس يفرقون بين الدم الأحمر والدم الأسود، فالذي يخرج دما أسودا هذا يدل على أن هذا الحيوان ميت، وإذا خرج الدم الأحمر فهذا يدل على أن الحيوان أنه قد ذكي وأنه ليس ميتا فيحل أكله، يعني إذا ذبح فخرج منه دم أحمر هذا دليل على أنه لم يمت، لأنه لو كان ميتا لكان الدم أسود وليس أحمر. لكن إذا شك في تحقق هذين الأمرين أو أحدهما فإنه يحرم، لأن الأصل لأن الله تعالى شرط لحلها الذكاء فقال إلا ما ذكيتم، فما شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. والأصل عموما الأصل في باب اللحوم الحظر والمنع إلا ما دل الدليل على حله، فالأصل المنع، يعني إذا شك في هذا اللحم هل هو حلال أو حرام فالأصل أنه حرام. إذا شك هل مات هذا الحيوان بذكاء أو لم يمت بذكاء الأصل عدم حله. فالذبائح الأصل فيها الحل والحظر، هذه قاعدة عند الفقهاء أن الذبائح الأصل فيها الحظر، الأصل في الذبائح الحرمة والحظر وليس الحيوان، الحيوان الأصل فيه الحل لكن الذبائح الأصل فيها الحظر والمنع. ولهذا سيأتينا هذا في باب الصيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سحمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أصابه سهمك أم قتله الماء. فإذا الأصل في الصيد الأصل في الذبائح الحظر والحرمة. قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور. قطع حلقومه من حيوان مباح قبل تذكيته، أو أبينت حشوته، حشوة معناها الأمعاء يعني أزيلت أمعاؤه ونحو ذلك مما لا تبقى معه حياة، فهنا وجود الحياة كعدمها فلا يحل. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل أن يقطع المري، ويريد الآن يقطع المري والحلقوم، قطع الحلقوم ثم رفع يده ثم قطع المري فلا يضر، لأن هذا مما يتسامح فيه. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. ما عجز عن ذكاته من الصيد أو من بهيمة الأنعام ونحو ذلك، كان يقع في بئر أو أن يتوحش ويذهب مثل البرية أو يصعد الجبل، فذكاته تكون بجرحه في أي محل في بدنه، يعني إما مثلا بإطلاق مسدس عليه أو إطلاق بندقية أو نحو ذلك. فإذا ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قالوه لما ند بعير فطلبوه فأعياهم فأهوى رجل منهم بسهم فقتله، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وهذا في الصحيحين هو صريح، فإن ما عجز عن ذبحه فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع كان، يعني في وقتنا الحاضر من أيسر ما يكون أن يطلق عليه الرشاش أو البندقية أو مسدس أو نحو ذلك ويحل. هذا بعير هرب وصعد جبلا، حاولوا المساكين ما استطاعوا، أطلق عليه أحد الحاضرين بندقية مثلا أو أطلق عليه مسدسا أو نحو أو سلاحا ناريا عموما أطلق عليه من سلاح ناري فقتله فإنه يحل يكون مباحا. الرابع قوله بسم الله لا يجزئ غيرها، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقول مصنف ولا يجزئ غيرها يعني لا يجزئ أن يأتي بغير اسم الله، يعني فلو قال باسم الرحمن أو باسم الخالق أو باسم التواب ونحو ذلك فلا يحل، قالوا لأن إطلاق التسمية عندما ينصرف إلى بسم الله، وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة. القول الثاني أنه لو أتى باسم بأي اسم من أسماء الله أجزأ، هذا مذهب الحنفية، قول بعض المالكية. القول الثالث أن التسمية إذا أضاف إلى ما يختص بالله أو لا ينصرف إلا إلى الله تعالى عند الإطلاق فإن هذا يكفي وتجزئ. قالوا لعموم قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والمراد به الاسم المختص بالله عز وجل، هذا قول قوي رجح الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. والأحوط أن يقول بسم الله، يعني لا داعي لأن يدخل نفسه في الخلاف فيقول بسم الرحمن، لماذا تعدل عن بسم الله إلا بسم الرحمن وتوقع نفسك في الخلاف؟ الأولى والأحوط أن يقول بسم الله. لكن مع ذلك لو أتى باسم من الأسماء التي تختص بالله عز وجل ولا ينصرف الذهن إلا إلى الله سبحانه فالأقوى والأرجح أن هذه الذكاء حلال. وعند حركة يد بالذبح، أي التسمية تكون عند حركة اليد بالذبح، يقول بسم الله إذا أراد أن يذبح هكذا بسم الله والله أكبر. ولو كانت التسمية قريبة من الذبح فيتسامح في ذلك، لو قال بسم الله ثم أصبح شرع يحد السكين، أو قال بسم الله ثم شرب ماء، أو قال بسم الله ثم تحدث مع من جواره، أو قال بسم الله ثم أتته مكالمة جوال غير طويلة يسيرة ثم ذبح، فيتسامح في ذلك. وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، يعني لو قال بسم الله بغير العربية أجزأ، لأن المقصود هو ذكر اسم الله عز وجل، فيحصل بأية لغة كانت. ويسن التكبير، يعني يقول يسن أن يقول مع بسم الله الله أكبر، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يسمي ويكبر عند الذبح، فيقول بسم الله والله أكبر، لكن بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، اختلف الفقهاء في من نسي التسمية عند الذبح هل تحل هذه الذبيحة أم لا، على قولين. قول الأول أن الذبيحة تحل، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، مذهب حنفية ومالكية والشافعية والحنابل، بل حكي إجماعا حكاه من جرير الطبري لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، ثم قال البخاري قال ابن عباس ومن نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وكما يقال إن فقه البخاري في تراجمه، وهذا الاستنباط من الإمام البخاري استنباط دقيق، يعني كأنه يقول إن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن الناس لا يسمى فاسقا بالإجماع، فدل ذلك على أن قوله وإنه يعني تعمد ترك التسمية فسق، وهذا يفهم منها عدم مؤاخذة الناس وأن ذبيحته حلال. القول الثاني أن من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبح ناسيا حرم عليه أكلها، وهذا القول رواية الإمام أحمد اختاره ابن تيمية، ومن المعاصي اختاره ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بعموم الأدلة التي تدل على اشتراط التسمية كقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قالوا قد قلنا في هذا الحديث بين إنهار الدم والتسمية، فكما لا تحل الذبيحة لو لم يتم إنهار الدم نسيانا فكذا لو ترك التسمية نسيانا لا تحل. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أنه إذا نسي التسمية فترمى هذه الذبيحة كالميتة، قال لأن الإنسان إذا قيل له ارمها فإنه في المرة القادمة لن يترك التسمية ولن ينساها. والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن من ترك التسمية ناسيا فإن ذبيحته حلال. وقد حكي إجماعا، وإن كانت حكاية الإجماع لا تصح، لكن حكاية الإجماع تدل على أن هذا الرأي رأي أكثر علماء الأمة، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، وأيضا دليله قوي، يعني الدليل الذي ذكره البخاري وإنه لفسق، الناس لا يسمى فاسقا بالإجماع، فهذا يدل على أن الناس غير داخل في عموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الناس لا يسمى فاسقا فلا يدخل في عموم الآية. ولهذا قال حافظ بن عبد البر عن قول الثاني وهو أنه لا تحل ذبيحة من ترك التسمية ناسيا، قال هذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن اختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر، وهذان يلزمهما أن يتبع سبيل الحجة المجتمع على خلاف قولهما. يعني يشير ابن جرير لأن قولهما شاذ ويلزمه اتباع الإجماع. فإذن قول الراجح والله أعلم أن من ترك التسمية ناسيا فإن ذبيحته تحل، لكن من تركها جاهلا فالمذهب عند الحنابلة أنه لا تحل ذبيحته، فيفرقون بين من تركها ناسيا ومن تركها جاهلا، والراجح أنه لا فرق، فمن ترك التسمية جاهلا ومثله يعذر بالجهل حل ذبيحته لعموم الأدلة السابقة ويتشمل الجاهل والناس. قال ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره لم تحل، لأنه يكون قد أهل به لغير الله، فذكر مثلا مع اسم الله اسم المسيح أو من يعتقد أنه ولي من الأولياء أو نحو ذلك هذا شرك، وهذا قد أهل به لغير الله، فلا تحل هذه الذبيحة بالإجماع حتى لو كان الذابح كتابيا، لقول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير وما أهل به لغير الله. ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سعيد ذكاة الجنين ذكاة أمه، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث جيد سنده جيد. وعلى هذا إذا ذكيت الشاه وفي بطنها جنين فذكاة أمه ذكاة له. نقيم له كلام جميل يعني حول هذه المسألة، قال ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء من أجزائها كيدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم. وإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص. يعني يقول ابن القيم حتى لو لم يصح الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، القياس الصحيح يقتضي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لأن الجنين يعتبر جزءا من أجزائها كيدها ورجلها ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى ذكاة مستقلة. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، يعني إن خرج الجنين حيا فلا بد من ذكاته، ولا يقال أن ذكاته ذكاة أمه لأنه أصبح مستقلا. ويكره الذبح بآلة كالة، كالة يعني غير حادة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والذبح بآلة كالة ينافي الإحسان المأمور به وفيه تعذيب للحيوان. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، يعني يكره ذلك. وقد جاء في هذا حديث لكن في سنده ما قال، إن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، لكن الحديث كما ذكرنا رواه الدارقطني وحديث ضعيف. لكن هذا الحكم قال به عامة أهل العلم، وذلك لأن سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق روحه فيه تعذيب للحيوان وينافي الإحسان المأمور به شرعا، فكان ذلك مكروها. وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اضجاع المذكى على شقه الأيسر، وأيضا يوجه للقبلة ويمسك رأسه بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ولكن لو وجهه لغير القبلة، لو وجه الذبيحة لغير القبلة فإنه يجزئ، لكن يكون قد ترك الأفضل وترك السنة، ولو أنه أضجعه على جنبه الأيمن وذبحه أجزى أيضا، لكن هذا خلاف السنة. والإسراع في الذبح، يعني يسن الإسراع في الذبح لأنه يدخل في الإحسان المأمور به، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهذا من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أمرت بالإحسان حتى للحيوان، بل حتى عند قتل الحيوانات المؤذية كالوزغ أو ما يسمى بالضاطور. قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا، الوزغ أو الضاطور أو البرص، من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، وإنما يكتب له 100 حسنة إذا قتله في المرة الأولى لما في ذلك من الإحسان. فالإحسان مأمور به المسلم في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذه الحيوانات ينبغي الإحسان إليها وعند ذبحها ينبغي الإحسان إليها، وعند قتلها أيضا ينبغي الإحسان إليها. ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون لديه نفس الإحسان، فإن الله يحب المحسنين. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. يعني إذا ذبح فغرق بعد ذبحه، أو تردى يعني سقط من مكان مرتفع، أو وقع عليه شيء ثقيل يقتله عادة، لم يحل أكله. وكذا لو ذبح ثم دهسته السيارة بعد ذبحه مباشرة لا يحل. قالوا لأن موته حصل بسبب مبيح ومحرم غلب جانب التحريم. وفي حديث عدي بن حاتم: فإن وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. القول الثاني في المسألة أنه إذا تأكد من أنه قد مات بسبب الذكاة والذبح فإنه يحل، ولا يضر ما حصل له بعد ذبحه. فلو أنه ذبحه ثم غرق لكنه تأكد من أنه لما ذبحه زهقت روح، فأصحاب القول الثاني يقول أنه يحل. أو أنه لما ذبحه تردى من علو لكنه متأكد أنه زهقت روحه بعد ذبحه فيحل. أو أنه لما ذبحه وطئ عليه شيء يقتله مثله لكنه متأكد بأنه لما ذبحه زهقت روحه فإنه يحل. هذا هو القول الراجح في المسألة. وأما حديث عادي لا ينطبق على هذه المسألة، وإنما يحمل على ما إذا رمى صيدا فوقع في ماء فمات، فإنه هنا لا يدري هل الماء قتله أو قتله السهم. والأصل في هذا الباب المنع والحظر، لكن في مسألتنا هذا المذكي تيقن ذبحه وزهوق روحه، قطع حلقومه ومريئه وذجيه، ثم بعد ذلك سقط في الماء غريقا. فالأقرب الله أعلم أنه يحل بالذكاة الأولى وذكي وانتهى. كونه يسقط في ماء ويغرق هذا لا يضر، فلا يضر هذه الأمور هذه كلها إذا حصلت بعد زهوق الروح. هذا هو القول الراجح في المسألة، فيكون الصواب خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام الذكاة. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد، والصيد معناه اقتناص الصيد، ويعرف اصطلاحا بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. لا بد أن يكون أول حيوان حلالا فلا يصح صيد الحرام، وأن يكون متوحش طبعا، المستأنس لا يقال عنه صيد، مثل الإبل والبقر والغنم، غير مقدور عليه، فإن كان مقدور عليه أيضا لا يصح صيده. قال: يباح لقاصده، يعني الصيد يباح لقاصده. هذا هو الأصل في الصيد الحل، قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر لكنه أتى بعد الحظر فيفيد الإباحة، ولقول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ويكره لهوا، يعني يكره صيد الحيوان لمجرد اللهو واللعب والعبث، وذلك لأنه تضيع للوقت. أما إذا كان فيه ظلم للناس كالتعدي على الزرع والحرث والأموال فهذا محرم. لكن حتى لو كان يصيد ليس لهوا وإنما للأكل، فأهل العلم كرهوا كثرة الاشتغال بالصيد، يقول الصيد له ولعة ويلهي القلب ويصده عن الطاعة وتحصل به الفتنة، ولذلك ينبغي عدم الإكثار منه، لأنه ربما صد الإنسان عن طاعة الله عز وجل وعن تلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك. لكن إذا لم يكثر منه فالأصل فيه الحل والإباحة. وهو أفضل مأكول، يعني الصيد أفضل مأكول، لأنه كسب حلال لا شبهة فيه. وبعض الأنبياء كان يأكل من الصيد، كإسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يصيد ويأكل من الصيد. وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فالمؤلف قال إن أفضل المكاسب هو الصيد، وقيل إن أفضل المكاسب الزراعة، قال به بعض الشافعية والحنابلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو أسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه مسلم، بل رواه البخاري ومسلم. ويعني الزراعة أيضا ليس فيها شبهة، متمحضة في الحل. وقيل إن الأفضل التجارة لأنها من عمل اليد، وأفضل الإنسان عمل يده. وقيل إن الأفضل عمل اليد عموما، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقيل إن الأفضل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا هو القول الراجح، أن الأفضل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا يمكن وضع قاعدة لجميع الناس، وربما كان الأفضل لشخص المفضول لشخص آخر. فهذا يختلف، بعض الناس ربما يكون أنسب له الزراعة، بعض الناس الصيد، بعض الناس عمل يد، بعض الناس تجارة. يعني إنسان مثل عالم كبير ليس مناسبا أنه يذهب ويشتغل بالصيد وينشغل عن العلم ونشر العلم وتعليم مثلا. الصيد قد يناسب غيره، الزراعة كذلك، التجارة. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، لكن يعني ينبغي الإنسان أن يكتسب وأن يعمل ولا يسأل الناس أمواله، فيكره الإنسان ترك التكسب وسؤال الناس أمواله. ولما سئل الإمام أحمد عن قوم لا يعملون ويقول نحن متوكلون، قال هؤلاء مبتدعة. فيعني بعض الناس ربما يترك العمل والكسب ويتخذ سؤال الناس حرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال: لا والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم تركوه. فأيضا اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. فينبغي يبحث الإنسان عن مصدر للقمة العيش وألا يمد يده للآخرين. ينبغي أن يكون لديه عزة نفس وأن تكون يده عليا وليست سفلى، يد عليا معطية وليست يد سفلى آخذة. وإذا اجتهد في البحث عن عمل فسيسر الله تعالى له عملا، لكن بعض الناس عنده كسل ويرى أن سؤال الناس أنها حرفة سهلة تدر له الأموال ومن غير أن يتعب. فيعني كما قال الإمام أحمد: من يفعل ذلك هؤلاء مبتدعة، الذي يترك العمل ويبدأ يشهد الناس ويسأل الناس هذا خطأ، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لهدي الأنبياء وأتباع الأنبياء. فينبغي أن يحرص المسلم على أن يعمل وأن يكسب مصدرا للقمة العيش. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الصيد. والأصل في الصيد التحريم حتى يتيقن الحل، كما ذكرنا قبل قليل أن الأصل أيضا في اللحوم والذبائح الحظر والمنع، فهذا التأصيل يفيد طالب العلم. مثل الأصل في المعاملات الحل، الأصل في العبادات الحظر وعدم المشروعية، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في أشياء الطهارة. هنا نقول الأصل في الصيد الحظر، الأصل في الذبائح واللحوم الحظر. فهذه تفيد عند الترجيح وعند الاختلاف وعند عدم وضوح الدليل، ترجع المسألة للأصل. قال: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. أدرك صيدا مجروحا ويتحرك فلا يحل إلا إذا ذكاه، أما إذا لم يذكيه فلا يحل. فلو أنه مثلا أدرك حمامة أو حجلا في شباك ووجده جريحا ويتحرك لا يحل إلا بأن يذبح بالسكين، ولو مات لم يحل ما دام أنه أدركه حيا. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل، يعني لو هذا الصيد أدركه في الحال ولما أدركه مات يحل بأربعة شروط. الشرط الأول: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، يعني بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا مميزا، ولا نقول بالغا وإنما مميزا، هذا كونه أهلا للذكاء. فلا بد إذا يكون الصائد أهلا للذكاء، لا بد أن يكون الصائد أهلا للذكاء. لا هنا وردت كلمة الناسي، يعني ابنها يعني طريق الخطأ، فلا بد أن يكون الصائد أهلا للذكاء، ناسي هنا ليس لها علاقة. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا لم يحل، لأنه لما رماه وأثبته أصبح مقدورا عليه فلا يباح أكله إلا بتذكيته وذبحه. فلو مثلا أمسك صيدا بالشباك ثم رمى الصيد لا يحل، لأنه لما أمسكه بالشباك الواجب عليه أن يذكيه ويذبحه ولا يرميه. الثاني الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، هذا الشرط الثاني الآلة. وذكر النوع الأول أن تكون بمحدد كالسيف والسكين والسهم، أيضا يعني في وقتنا الحاضر يعني السلاح الناري بالنسبة للصيد، السلاح الناري بالنسبة للصيد يعتبر محدد، وكل ما يحصل به انهار الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكله. فلا يحل ما قتل بآلة غير محددة، كأن يضربه بعصا أو بحجر أو يصدمه بالسيارة، فإنه لا يحل لأنه يكون موقوذة. إلا إذا أدركه وفي حياة ثم ذكاه فإنه يحل. الثاني جارحة معلمة، يعني يحل صيدها. ثم مثل المؤلف لهذه الجارحة معلمة قال: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، يعني اصطاد عن طريق جارحة معلمة. ومثل الكلب، الكلب من أكثر الحيوانات قابلية للتعليم، ومثله أيضا الفهد ومثل الباز ومثل الصقر ومثل العقاب والشاهين ونحو ذلك. وهذا يدل على شرف العلم، لأن صيد الجارحة المعلمة حلال بينما صيد الجارحة غير المعلمة حرام، كما قال ابن القيم يقول: حتى الجوارح والكلاب تشرف بالعلم، فما بالك ببني آدم. واستثنى المؤلف الكلب الأسود، ويفهم من كلامه أن صيد الكلب الأسود أنه حرام حتى لو كان معلما. وهذه المسألة الفقهاء فيها قولان: القول الأول أن صيد الكلب الأسود محرم، وهذا مذهب الحنابلة قول لبعض المالكية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، رواه مسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسود البهيم دليل على عدم جواز استبقائه فلا يصاد به. القول الثاني أن الصيد بالكلب الأسود أنه مباح، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهذا عام في جميع الكلاب الأسود وغير الأسود. القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، هو قول الحنابلة، هو تحريم صيد الكلب الأسود إلا أن أدركه وهو حي وذكاه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان، والأمر بقتله يستدعي المبادرة إلى إتلافه والتنفير منه، واستعماله للصيد فيه إبقاء له وتقريب له، وهذا ينافي المقصود من قتله. ولذلك كان قتادة رحمه الله يكره صيد الكلب الأسود ويقول: أمر بقتله فكيف يؤكل صيده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه شيطان، وصفه بأنه شيطان، كيف يعني يصطاد به؟ ولهذا قال ابن تيمية: الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا. يعني كون الشيطان لا يعني أنه أصبح جنيا، لا، يعني مقصود شيطان الكلاب، لأن الشيطان تطلق على الشيء المارد، متعفرة المارد، فمعنى يعني فإن كلب أسود شيطان يعني أنه شيطان الكلاب. لكن مع ذلك قد تتشكل أيضا الجن بصورته، كما قال ابن تيمية: قال الجن تتصور بصورة الأسود كثيرا، فتتصور بصورة الكلب الأسود وبصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوة الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة، فأكثر ما تتشكل الحيوانات يعني الجنية باللون الأسود. فإذا وجدت مثلا كلبا أسود أو قطا أسود، يعني هذا أقرب ما يكون أنه جني، وإن كان هذا لا يلزم، لكن أكثر ما تتشكل الجن بالأسود لأن القوة الشيطانية تجتمع في الأسود. والناس من قديم يستوحشون من الحيوان الأسود سوادا خالصا، لأنه أكثر ما تتصور به الجن. الحاصل أن صيد الكلب الأسود أنه محرم على القول الراجح. ثم انتقل المؤلف لكيفية التعليم، قال: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، بأن يسترسل إذا أرسل، وإن زجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. إذا استرسل يعني أطلقه يذهب مباشرة ويقصد الصيد، ينزجر إذا زجر نهار قف يقف، ينزجر إذا زجر، إذا أمسك لم يأكل لنفسه. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة لكي يكون الكلب معلما. وهذه الخصال في الكلب مقررة عند عامة الفقهاء، لكن المصنف جعلها أيضا مطلوبة في الفهد، قال: فتعليم الكلب والفهد. ولكن يعني أرباب الحيوانات يقولون أنه يصعب تحقق هذه الأمور الثلاثة في الفهد. في الكلب نعم ممكن وسهل، لكن في الفهد صعب. ولهذا قال موفق بن قدامة رحمه الله في المغني، قال في المغني، وهو نقلها صاحب يعني الشرح الكبير، قيل أنها لا توجد في بعض نسخ المغني، وعموما المغني الآن يحقق عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يعني كون شمس الدين ابن أخي الموفق يذكره في الشرح الكبير، هذا يدل على وجودها في المغني، لكن هي يعني لم توجد في النسخة المطبوعة الآن. فابن مفلح في المبدع قال: إن لم أجدها في المغني فلعلها وردت في بعض النسخ، لعل إن شاء الله التحقيق الجديد للمغني يجيب عن هذا الإشكال. لكن بكل حال هذا الكلام ذكره شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير. قال لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزج إذا زجره، والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو ما يعده به أهل العرف معلما. إذن التعليم في حق الفهد يكون بترك الأكل فقط، لأنه لا يسترسل إذا أرسل ولا ينزجر إذا زجر. الفهد يعني أقل درجة في الإدراك من الكلب، الكلب أكثر قابلية للتعليم، فيكفي في الفهد أنه إذا أمسك لا يأكل، أما الكلب لابد من هذه الخصال الثلاث كلها. قال وتعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي. قد حكى الموافق مقدام الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة على ذلك وليس إجماع الفقهاء، الفقهاء سيأتي أن فيها خلاف، لكن إجماع الصحابة. قال ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع. فالكلب يمكن تأديبه وضربه، أما الصقر فهو طائر، إذا ضربته سيهرب ويفر منك، وعلى هذا لا يشترط أن لا يأكل إذا أمسك، وذلك لأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمه بترك الأكل، الصقر يتعذر تعليمه بترك الأكل، الشاهين يتعذر تعليمه بترك الأكل، بخلاف الكلب، بخلاف الكلب. وإلى هذا ذهب الجمهور. وذهب الشافعي إلى أن الطير كالصقر كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده، يعني أنه لا بد أن يمسك إذا صاد ولا يأكل، فإن أكل لم يحل الصيد، لعموم حديث عدي أو لحديث عدي، لحديث عدي ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت وإن قتل، قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. هذا الحديث خرجه أبو داود، ولو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة، لكنه حديث ضعيف. وعلى هذا فالراجح قول الجمهور هو أنه لا يشترط لحل أكله ما صاده الطير ألا يأكل، أنه لا يشترط لحل أكل ما صاده الطير ألا يأكل منه، بل لا بأس لو أكل الصقر من الصيد يحل صيد، المهم أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ويجيب الداعي، لأن هذا هو المأثور عن عامة الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث عدي فكما ذكرنا حديث ضعيف. قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح، يعني يشترط أن يجرح الصائد الصيد، فلو أن الكلب أو الفهد أو الصقر المرسل قتل الصيد بصدمه بجسمه أو بضربه على الأرض أو بخنقه من غير أن يجرحه فلا يباح أكله، لأنه أصبح موقوذة ولا بد من نهار الدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، لا بد أن يرسل الآلة قاصدا الصيد كما ذكرنا في الذكاة، لا بد من قصد التذكية هنا، لا بد من قصد الصيد، فيرمي السهم قاصدا الصيد، يطلق البندقية قاصدا الصيد، يطلق السلاح الناري قاصدا الصيد، يرسل الكلب أو الفهد أو الصقر قاصدا الصيد، فلو أن ذلك حصل بدون قصد الصيد لم يحل، يعني مثلا أطلق البندقية في الهواء فأصابت طيرا لا يحل لأنه لم يقصد الصيد، لو أرسل الكلب أو الفهد أو الصقر لا لقصد الصيد فصاد لم يحل، أو أرسله لقصد الصيد لكنه لم ير صيدا لم يحل، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، فلا بد إذن من قصد الفعل، لا بد من قصد الصيد. الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة أو رمي سلاحه لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الحديث عادي قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وهذا نص في الصحيحين وصريح أنه لا بد من ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارحة للصيد. ولا تسقط هنا سهوا، يعني لا تسقط التسمية سهوا عند إرسال الصيد، والحنابلة يفرقون بين السهو في التسمية عند الصيد والسهو في التسمية عند الذكاة، فيقول لو نسي التسمية عند الذكاة حلت المذكاة، ولو نسي التسمية عند الصيد لم يحل، قالوا لأن في الصيد نصوصا خاصة ولأن الذبح يكثر فيكثر السهو فيه بخلاف الصيد. وسبق ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة في الذكاة، وأن الراجح هو أن التسمية تسقط سهوا في الذكاة، فكذا في الصيد لا فرق، لا فرق، والذهول عن التسمية في الصيد أغلب وأكثر منه في الذكاء، لأن الإنسان يبحث عن الصيد ويبحث، ثم إذا وجد الصيد ربما يذهل عن التسمية. فورود الذهول عن التسمية في الصيد هو في الحقيقة أكثر منه في الذكاء، فإذا سقطت التسمية عن المذكي الناسي فمن باب أولى سقوطها عن الصائد الناسي. قال: وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. يعني رمى صيدا فوقع في الماء فمات، لا يحل. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوم فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. اتفق عليه. أيضا لو تردى من علو، يعني سقط من مكان مرتفع، أو وطئ عليه شيء يقتل مثله فمات لم يحل، الحديث السابق. ويعني هنا فرقنا بين هذا وبين ما ذكرنا في التذكية، لأن البهيمة إذا ذبحت ثم سقطت من علو أو غرقت في الماء حل أكلها، لأنه اليقين بأن سبب موتها التذكية لا السقوط. أما الصيد فلا يدرى هل كان موته بسبب الرمي أو بسبب الغرق في الماء أو بسبب التردي من جبل أو بسبب أنه وطئ عليه شيء ثقيل، كل ذلك محتمل. والأصل كما ذكرنا في الصيد وفي اللحوم والذبائح الحظر والمنع. قال: ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، يعني مثله مثل ما ذكر في عدم الحل، لو رماه بمحدد فيه سم فإنه يحتمل أن السم هو الذي قتله، فلا يدري هل مات بسبب المحدد أو مات بسبب السم، فتعارض مبيح وحاضر. والصيد يغلب فيه جانب الحظر، يغلب فيه جانب السبب المحرم على السبب المبيح، الحديث عدي السابق: وإذا وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، يعني رمى إنسان صيدا في الهواء وسقط ميتا يحل، أو رماه على شجرة أو حائط يحل، هذا بالإجماع، لأن موته ليس بالسقوط وإنما مات بسبب الرمي، وسقوطه كان بسبب الإصابة، وهذا بخلاف المسألة السابقة، لأن الذي غرق في الماء أو تردى من علو لا يدرى هل موته كان بسبب الرمي أو بسبب السقوط أو الغرق. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام الصيد، ونقف عند كتاب الأيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.